وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا ويوم وكان ربك بصيرا.